وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعد علينا أن نتعلم وبدأت الأسئلة فيه خلال الأمينة خلال الأمينة إلى سورة كريمة سورة نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك نزلت في مدة الشتاء، يعني مدة المقاومة. لماذا؟ لأن سورة البقرة لو أنت تأملت فيها تخيلت تتحدث عن وفيها آيات تعتبر من آخر ما نزل في القرآن الكريم، من آخر ما نزل في القرآن الكريم، زي آية الليل والدرس وقبلها قبل اثنين عشر ليلة، والاعتراف لأن في الشارع من أول ما نزل وآخر ما نزل، وشاف المسألون عن القراءات والعرب، كل حاجة موجودة معاهم في وجود الناس، وأهنيهم على يعرفه باقتراحه على مدى مقرر النبي وهو من مناهج وايضا تشكيل الشيخ الخطوي رحمه الله تعالى. فطبعا هذا يتناسب مع اصلاحه مع قربته مع كتابه كل كفر في شرف وحب حقيقه الفطره في مناهج اسنان الشعب فتخلي نفسك عايز تقرا او تخاف تقرا من كثره من وأي معلومة أو أي دونة وقت أن نفسك أو أن يتنى كل المعاملات. يبقى إذا سورة أولى الله وسورة سورة جميل أي نزل في النبي صلى الله عليه وسلم نزل في مدة الكهف الحقيقة يا حضرات سورة البقرة فيها أكثر من ألف أمر ألف حكم ألف خطية ثانية تكن ألف أمر ألف نهج ألف حكم ومع ذلك سميت المحفورة الكريمة بسورة البقرة لتقول لنا يا محمد لا تفعلوا كما فعل قوم موسى مع موسى. يكون في طبيعة كانت طبيعة مستوية في اليهود. لا طبيعة مستقيمة واضحة فرقة سليمة ليس فيها شعار وليس فيها جواز على النصوص وليس فيها تطبيق للنصوص. ربنا كان يسمع بعض بعض كده كان عندهم ثلاثة سنين يعني على كل بعض بعض. لا يا موسى فيقول يا أمة محمد لا تفعلوا كما فعل قوم موسى مع موسى العبرة وهي أول سورة نزلت النبي إلا خلقت إلا الدين عمر إلا قوله تعالى وترك يوما ترجعون فيه إلى الأرض فهناك من آيات الأسباب ونزلت يوما معه في حاجة الوداع شيخ الدكتور يا عمر لكن لو أنا أمانة بعض وترك يوما إلا أن أعرف الزمن فهي لا مبالغة أنها لا تتذكر مع آيات سورة المائدة سورة المائدة نعم اليوم أحببت لكم بينكم فالسورة أو الآيات كلها من بدلية لأن نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزلت يوم النعم في حاجة الولاء الجيل هذا الشخص يوم الكتابة في كيل من أحبك الجيل وهي تريد أن تنزل الزواج بدلا وأيضا أي مزاي لذلك ان عمر قال ما هذا كبير المتكلم من الغيره لكن معروف ان الحكم من ايات الجاهليه تبعت الفضل غيره الكثير ولو دورت ان الامر ماذا يكون؟ فالسوره فيها موضع عظيم يكفي وخلفها الرب يا شيخ الله. سوره البقره لو جينا نتكلم عن التسبيح بتاعتها كيف نصير في كلام الله عليه وسلم؟ سورية الصين كلام يعني ايه دين العلماء كلام الله عز وجل سميا في كلام النبي هو اللي سماها صلى الله عليه وسلم قالوا له لما ايه لما تقرا في التحليل والتنميه الحقيقه تتمتع بشيء القلب لما تقرا فيه الناس من عليا يقول لك هذا يجي ياتي كلام النبي ياتي كلام الصحابه ما عرفش الكلام عنه عدم يعني ايه؟ يعني هو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يا اما في فضل الصوره يا اما في فضل قراءه الصوره وهكذا. فعندك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه مسلم عن ابي امامه الباهلي قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البقر والسورة البقر فإن أخذها بركة وتركها حلقة ولا يستطيعون البقر نور البقر. إذا سحر البشر بإذن كم والنصارى شديدين مسلمين يسووا عشان يقتلوهم بما لا تنفي النهار بعض الناس فتحة التسجيل على المجاري والتسجيل حرف عليه إذا اختلف أهل التسليم في أنهم المقاعد الأمور التي كثر الله عز وجل بها فكلامه يكون تصفى وتصفى القرآن في هذا. عدد الكعب قلنا الكلام وهو الذين جاءوا بعد السلام وكان وجودهم قد ظهر في علم المجادلة علم الكلام كما نقول علم الكلام فرق الخلل إلى أن يطوروا آيات الكلام تأويلا يتناسب مع جلال الله وأيضا المقطعة لإذن الفريق الواضح لما قال أنتم تقولون أن المقطعة مما تأثر الله عز وجل بإذن فكيف يفرق الله بها أو بما لا تفهم فلما اضطروا إلى أن يفرقون يعني هو الحقيقة كل هذا يفسر لا نعرف كيف يجب الروح، لا نعرف كيف تبدأ، لا نعرف الإشارة إلى حروف الهجاء أعلم الله بالعرب أي وضح أنه هي إشارة

يعني ما يعني لو انت جاي جاءت على عدد الروح الميلادية جاءت على نصف الروح المرة جاءت عليه مرة الروح المرة هذه المرة حقيقة الروح الجاءت هو من الخارج فقط جاءت المرة المرة وقعت على في مبارة الروح دي يجبين المرة سبحان الله أعطيت العجل وجابين لكن يتصرر الصلاة هذه الصلاة سبحان الله جاءت موزعة على 29 مسلم من البطرة إلى السكين فهذه النظر موزعة على القرآن من 29 مسلم وهذا الزام البطرة إلى الممثل والمرمون كانت الصلاة مبكة ومبكة لأولاد القوم أن هذا القرآن المكون المؤلف من جسم التكون وعمل الأعداد هذه هو القلب الحقيقة ما عبد الآية ومنها ما دخل مع الآية من الآية لو قرأت مثلا الطاعة سيد الطاعة الآية لو قرأت مثلا قلت يونس ألف لا أقرأ تلك آيات الكتاب الحكيم تلك آية إذا حتى هذه الصلاة آية أو على الآية هذا راجع إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الحديث. إننا عارفين هناك فرق ما بين القرآن والشعر والمثل. القرآن يتغير بالباطلة، الشعر يتغير بالخوارج، النثر يتغير بالتاجعة فقط. نعم أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك لا هو هذا موجود في كل القراءات لكن وانت تقرا في التفسير مثلا بعض العلماء تقول فعلت ايتها كذا فرع يكون التقييد وبيضاء يكون التقييد اما انت عندك الان والبعض الذي يكون العدد ولا يوجد فيه كافرين ولا يوجد ولا ماذا تقول المنكر؟ سورة ثلاثون آية فيها رفض نتبه لو واحد من الآية المنكر تبع من آية المنكر كذلك يجب فيها إذا رفض سورة ثلاثون آية كفعة أو تفعة لرجل كفعة رجل وبهنا تم الصور أفضل عدد في 30 آية لأنه جاء النساء والله أفضل في مرضى 20 آية فالإنهاج بلسة كذلك في النساء جاء 30 آية فعلا كما قلنا إخلاف عام الآيات يرجع إلى تعليم النبي الله المبين ويرجع إلى إثناء من تلقى القرآن فقدمه ودرسه فهذا يدل على اهتمام بدراسة القرآن لكن الاختلاف في العدد كما قلنا رجع إلى تعليم الله يرجع إلى التنقي يرجع إلى الاجتهاد في عدد أو عدم عدد بعد ذلك يبقى من قال ذلك الكلام ما كان ذلك يعني معنى ذلك لو قلتلكش هذا معنى ذلك على ذلك لكن لا تكتبش نص الخطيب ولا للبعيد هي للبعيد والتحريف هذا سؤال ذلك وقلت لك ليه بعض العرب كانوا يستخدمون ذلك مكان هذا وهذا مكان ذلك لكن ليه القرآن أصر على كلمة ذلك ولله لها المثال يدل على المعرفة الكريم وضعني عن أن لا أؤدي أحسن الأيدي التي تريد أن تحرك القرآن أو من يعني تحرك القرآن وهو بعيد عن أن لا أؤدي تحريف وتكبير لا الابتكار لا المجال إلى الإنسان لا لكن القرآن الكريم آثر التعبير بشرط وجود العين أو آثر يعني مستقبل بشرط وجود العين كلمة وقول ذلك العرب يستخدمون النقل هذا في هذا وهذا في هذا أو كذلك لربع القرآن وعلوه مرتبة ووحي عن أي دلالة أو أي تحريف وتكييف مضافة لقول ذلك إن نحن نسمى الفطرة وإن له تحدث مستقبل وقد تذكر الى حاضر وان كان موضوعا كبار كان في الاستحضار عن نفسي ذلك عالم الغيب والشهاده طيب ومن قوله تعالى تلك الحجه لو تلك الله يكون عليك اي نبي تلك من نبي لا تنهى تبعك القدر كانها بعدا وقيل تلك قبيح ثاني قال معنى لا تتبعك الا بالقران هدى المستقيم بيان طبعا هدى المستقيم بعد ذلك ما يقنعني ذلك الكتاب القران طب الكتاب ايه يا حضرات الكتاب تدل على ها الكمال الكتاب تدل على ايه الكمال اي لا تجاوب ذلك لا تخوض وتحرم الرجل كأنه هو الرجل وما سواه هو الرجل وانا بقيت الكتاب قالوا اتحدثوا عن الكمال اي كان هو الكتاب الكامل وما سواه ليس الكتاب تعال نعم ليش كمان المرض الكتاب قال سؤال يجب الكتاب السؤال والقران والذكر يقول لها ايش اسماء القران الكريم والثاني فهو يعني البرهان والكتاب والبخار والذكر في اسم كذا حركته التنزيل جزء ما بتتكلموش التنزيل يعني ها؟ المهم البرهان مع كل القران والكتاب والذكر والبرهان والبرهان نور فهي أوصاف يا حضرات ما عدا هذه الأسماء الحق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الوجود والنظائر في الآية الكريم الذي مع ذلك يتقارن الوجود والنظائر عند الوجود بجهد ان يكون بشكل موضوعي عقيده الوجود والنظائر بأدي عقل ذلك الغالب فرح المجمع الاعلى من حقيقه من الاثنين قد يكون يمكن ان نعيش رمضان الاثنين في النهاية يعني تفسير كان على أربعة أول وقت تعرفت العربي والإنسان وقت أول وقت لا يعلم الله وقت لا يعلم الله وقت لا يعلم غير العلماء وقت تعرف العربي والإنسان التفسير على شرح العقل لا يعلم الا الله وليست الله على باب العلم هو لم تعرف العلماء وليست العقل ولا العلماء ولم تعرف العالم قال أنت التقوى أصلها يقال في الكلام قلة وفي الحديث التقي مرجم. الحقيقة كلام طويلة التقوى مأخوذة من الوقار. التقوى هو الحديث الوقار يقول هذه تقي من وجاه. كذلك أكرمه الله لما الرجل راح الفرد في الأرض كامل هذا والحسن هو القلب والأرض القلبة فكثر ماشي الفرد على الأرض أسد في الأرض هذا فيغلي رسيل الحديدة حكمة الحكمة عمل دي وقت إذا الإنسان تسلوه الأرض وإذا التقوى لغة المقارب أقصيان إذا ربنا فاتش الاستفاد يبدأ من وجاه تقي من وجاه هذه يبدأ تقي من وجاه الحقيقة هي الجوجة يعني تتأملك وقت مثلا وركبت الدابة وجدتها على الله الكريم أو أحد يريد أن يبني بيت فلبدأ زرت حولها وأخذت من ذلك يعني كان أنا إذا بعد تسير اللغة ممكن تقرأ لأن الوقاية والقيام حقيقة الجمعة الوقاية والتلكي إذا التقوى مقصودة من الوقاية والقيام انت تقي يبقى انت المسؤول نفسك عن عذاب الله بتقي نفسك قول الله تقي نفسك ايه العمل فينا تكون عذاب الله وفي الفرق الثاني ايه بطاقه سياده اما في الدرس من العلماء فيها تعريفات شعبيه طيب التقوى دي مثل الدخول يعني ما هو الخروج بتاعك؟ أول خروج التقوى الخروج من الكفر والخروج أول درجة في زواجاتك إذا استقر ما أول درجة في زواجاتك التقوى الخروج من الكفر فالذي بسرعة يوجد الأول القرآنية أو المسلمية أو ثلاثة ليه المقاصد عن عقاب الله عن عذاب الله وما هي الاستاذ تاخد في نصف الكتاب مثلا في الاديان كان المقاصد في نصف المعينين هذا في الحجار من جاء اليوم ومن جاء اليوم مش معنى ذلك ليه لان الدين عند الله والاسلام الدين قرار متاكد يعني لأن الأرض الصالحة والصالحة وعلى بابورة الوحي للنبي محمد هذه المنشا يعني انها لا عرف ثلاثه عرف لها هذه على الوحي لا تتكلم تطلب الوحي رؤيا صالحه وكذا يا معروف يبني في بعد كده ندخل على تنجيل القرآن الكريم. تنجيل القرآن معناها هذا الكتاب النجم من القرآن يعني الفرع. تنجيل ولا تنجيل. ها؟ النجم من القرآن في القرآن يعني نزول القرآن سبعة سبعة والسبعة تكون جملة ويقول موجود في اللغة الممكن تجيب الإنسان وموجود في حروف القرآن الشريف السعودي نظرة كبير في الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. أنت بتقرأ القرآن لابد أن تفهم معانيه فيه. ليه ربنا جاء عن الإنسان الزعيم ولقد جاءهم في دخول النار يبقى ربنا لا لكم على دخول الله. الله وحيثتكم في بدون النار ولا على الوحدة على تكلمكم على ربي على وعلى المعنى فيه جاء على هنا إلا هي في أفلة على هنا بمعنى فيه في أفلة يصفر على الوحدة الابتلاء على النقص للعين والسحر وأنهم متمسكوا المتمسك منه أيما تمسكوا حتى تحني أنه يشق النقص ويرى No! نمشي نور المحاضرة دي نور وما قلت منك حكمة التدين القرآن مش حاجة تانية صلى الله عليه وسلم. اثنين التضرر في تربية الأمة نشيط علم وعملا. ثلاثة ناس متيرة في الحوادث والطوارئ في الدنيا والتبرك. هذا عدد الناس في الرسول ما كان فيه ما تفاش المتيرة في مصدر القرآن شارع مصدر قرآن أبو الله وحده وأنه لا يمكن أن يكون كلام محمد فضل الله لأن ولا كلام محمود سواء المكان ومن الآية ولا محمود سواء من الطب إذا تغربتم فعلا كلام يكون هذا الحمد الحكمة شرط القرآن يا الحكمة أن القرآن مهيمن على هذه الحكمة يعني أن الله تولى حفظ القرآن وبين في هذا القرآن الكريم الأصل والأصول التي كانت عند الأنبياء السابقين لإنه طالب لكن الشمس والمشي لا تطلع على الشمس يعني فرض الرجل كله زي الناس بيتكلم في الشباب ركبنا ولذلك يأتيه ويأتيهم فالسبب لك كلوب صمال تركش على الله فمناش مرحب تكاشى الكرام ولو عقل كده لا كشكال فكانوا السبب لك يعرف ان تعيش وستجد من الصفور خور لكن هذا ذلك بلدك السيد محالة تجيب العقل صفحات العقل يجب تعالى فتر عن محالة تجيب هو المثال فبدأ هذا يجب من معهم في الشرق قبل نزول قبل البلد العلوات غير حتى تعالوا ما تقولون بس إذا غيره غير يبقى تعمل هو عايزين كمان حصل عندنا كنا مسؤولين رد على بعض الأخلاق اللي تمر نرجع تاني وقلنا معقل ثابت حاضر وهذا شاهد ان احنا خديتنا مشاهدنا انك تنقلب والاشتراك محروف لا وهكذا ومثلا لا تتقلل او لا تقرب الصلاه وتاتي بالتجاره حتى تعلموا ما تقولون عندي نظر في ساعة مش عارف على شغل ولا شغل ولا شغل ولا شغل ولا شغل ولا شغل ولا شغل ولا شغل ولا شغل ولا شغل ولا شغل ولا شغل ولا شغل ولا شغل ولا شغل ولا شغل ولا شغل ولا شغل ولا والبكاء حرع الله في معنى الضروب على الأخبار فهم مرضوط على عليه. ليه؟ ليه اللي يعجبون فيها؟ هما مش مؤمنين في سيدنا ابراهيم؟ اه عشان موجود في سيدنا ابراهيم؟ موجود الناس في شجاعة سيدنا يعقوب يقولوا تعالى كان عيد بني اسماعيل كان حرام اسماعيل. نعم سيدنا يسوع كان خلاف هم اللي حرموه. الشجاعة سيدنا موسى كان عنده العلم كده وتتعرف ان هو يقول لكن جاء الشجاعة سيدنا موسى وعرف ان هو يقول لك هو بيحتاج الناس في شرائع وما يحتاجوش في الناس في جماعات. شاسم كان يجيب في النبي شاسم التكريم يعني كثير لا يعني محمد صلى الله عليه وسلم قال غلب اليهود وقالوا بأنهم يرجون على الله البلاء يبلغ جاء ما يدوم الناس لأنه يستهد البلاء لكن الروابط يقول لا يدوم الناس فقلنا البلاء على الموضوع المذاك يعني الظهور مع Thank you. آيات نزلت حكما وعدد الآيات نزلت إلى وقت ما ينفع يتوقف مثل والشيخ والشيخ إذا كان فرحهم هما الفتى كان الله طلع عن الحكيم سيد عمر جاهل والله يقول أن يقول الناس زاد عمر آيات القرآن التي كانت السفن لكنها نزلت العرب الأخير وليست نزلت العرب الأخير وإن الوقت الشيخ والشيخ Thank you.